الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهينا فيما سبق إلى صرف شيء من فوائد قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سبقوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، إلى آخر. إلى هنا انتهينا. فلنكمل الفوائد. فمن فوائد هذه الآية وأحكامها أن من أمسك امرأته أي راجعها في العدة للإضرار بها فإنه قد ظلم نفسه، وظلم النفس محرم لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني جعلت الظلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا أعاد زوجته بالرجعة للإضرار بها فإنه يظن أنه قد انتصر وكسب، فرد الله ذلك وبين أنه ظالم لنفسه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يسعى لنفسه في الشر من حيث لا يشعر، لأن المراجع لزوجته يظن أنه يتشفى منها بإرادة الإضرار، ولكنه في الحقيقة قد ظلم نفسه من حيث لا يشعر. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها تحريم اتخاذ آيات الله هزوا لقوله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فإن قال قائل: هل كل ظلم يظلمه الإنسان نفسه يكون من اتخاذ آيات الله هزوا؟ فالجواب: لا شك أنه إن أراد أن يستهزى بآيات الله فإنه هزو وكفر بالله عز وجل، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما إذا لم يرد الاستهزاء فإنه لا يكفر، لكنه بمنزلة من اتخذ آية الله هزوا حيث لم يقم بما أوجب الله عليه ولم يترك ما حرم الله عليه. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أنه يجب على المرء أن يذكر نعمة الله عليه، ونعم الله لا تحصى، نعم بدنية مالية أهلية علمية أنواع كثيرة لا تحصى. انظر الآن النفس الذي يصعد وينزل لا تحس به مع أنه دائم ومع أن الحياة تتوقف عليه، فهل منا أحد يستطيع أن يحصي أنفاسه في يوم واحد؟ لا يمكن. وإذا كان كذلك فإن نعم الله لا تحصى، هذا في النفس فقط، فكيف بحصول الشرب والأكل واستساغتهما وتصريفهما في البطن والأمعاء وغير ذلك مما لا يحصى. لذلك نقول إنه يجب على الإنسان أن يذكر نعمة الله عليه. والفائدة من ذكر النعمة شكر المنعم عز وجل، وشكر المنعم هو طاعته تبارك وتعالى. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فالرسل أمروا بالعمل الصالح، يعني أعني بالأكل من الطيبات والعمل الصالح، والمؤمنون أمروا بالشكر: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فدل ذلك على أن الشكر هو العمل الصالح، وعلى هذا فالإنسان إذا تذكر نعمة الله عليه ازداد طاعة لله عز وجل وقياما بأمره واجتنابا لنهيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكبر النعم التي أنعم الله بها علينا ما أنزل علينا من الكتاب والحكمة، وجه ذلك أن الله تعالى خصها بالذكر مع أنها من النعم، وتخصيصها بالذكر يدل على أنها أشرف هذه الأنواع. ودليل ذلك قوله تعالى في ليلة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها. فإن الروح جبريل، وجبريل من الملائكة بلا شك، لكنه نص عليه لأنه أشرف الملائكة. وقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى من الصلوات، وهي صلاة العصر، لكنه ذكرها بعد التنوين لأنها أفضل الصلوات. فنقول إذن ما أنزل علينا من الكتاب والحكمة هو أفضل النعم، ولا شك في هذا. فإن الإنسان إذا وفق لشكر هذه النعمة العظيمة وهي إنزال القرآن والحكمة حاز على خير كثير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن كلام الله، لقوله تعالى: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. وهذا الذي أجمع عليه سلف الأمة، أن القرآن كلام الله. دليل هذا قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة علو الله تبارك وتعالى لقوله: وما أنزل عليكم. فإذا كان القرآن كلامه وكان نازلا دل على أن المتكلم به كان عاليا، وهذا أعني علو الله تعالى بذاته، هو الذي دل على الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. كما أن علوه معنوي قد دل عليه ذلك أيضا الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. فيجب على الإنسان عقيدة أن يؤمن بأن الله تعالى نفسه فوق كل شيء، كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأنه جل وعلا استوى على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات كلها، وهو أعظمها وأوسعها وأكبرها، والله تعالى قد استوى عليه، أي علا عليه علوا يليق بجلاله وعظمته. وليس كاستواء الإنسان على الفلك وعلى بهيمة الأنعام، لأنه لا مماثلة بين الخالق والمخلوق، كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إطلاق اسم الكتاب على القرآن، إطلاق اسم الكتاب على القرآن، لأن القرآن مكتوب، فهو مكتوب بين أيدينا، وكذلك أيضا مكتوب الصحف التي في أيدي الملائكة، كما قال الله تبارك وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. وهو كذلك أيضا مكتوب في لوح محفوظ، كما قال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اشتمال الشريعة الإسلامية على الحكمة، وأنه ليس فيها شيء إلا مقرونا بالحكمة. فكل ما شرعه الله عز وجل في كتابه فإنه مبني على حكمة الله تبارك وتعالى لقوله: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الموعظة حقيقة إنما هي في الكتاب والسنة، لقوله: يعظكم به. ولا واعظ أشد من واعظ القرآن، قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ولا واعظ أوقع في النفوس من القرآن، قال الله تعالى: ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل، لقوله تعالى: واتقوا الله. والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب علينا أن نعتقد بأن الله بكل شيء عليم، لقوله تعالى واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وعلمه تبارك وتعالى محيط بكل شيء. قال الله تبارك وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال تعالى عن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تابوا واتبعوا سبيله، إنه على كل شيء قدير. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.